يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة مخاض من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي نفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الدين الإسلامي دين الرحمة والشفقة خصوصا على المستضعفين، خصوصا على الضعفاء والذين لا يقدرون على شيء كاليتيم والمرأة والمملوك والفقير وأي إنسان ضعيف آخر، لأن هؤلاء أولى بالرحمة وأولى بالعطف. هؤلاء تقسو عليهم الحياة ويقسو عليهم بعض الناس. إذا رجعنا إلى القرآن الكريم وجدنا أن القرآن الكريم يهتم بموضوع اليتامى اهتماما بالغا في أماكن متعددة من الذكر الحكيم. الله سبحانه وتعالى يوصي باليتامى خيرا، ثم يوصي بحفظ أموالهم كما يوصي بالرحمة إليهم. فأما اليتيم فلا تقهر، وآتوا اليتامى أموالهم، باعتبار أن اليتيم لما فقد والده وإذا ماكو عند أحد يكون تحت يد الآخرين، وبعض الناس قد يأخذون هذه الأموال يسيطرون عليها يسيئون الاستفادة منها، وهذا اليتيم لا يقوى على شيء ولا يستطيع أن يدافع عن حقه، ضعيف صغير. فالله سبحانه وتعالى أوصى به خيرا. ثم بالنسبة إلى الأموال أيضا أوصى وصية خاصة، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لأن أموال اللي تأتي عن طريق حرام عن طريق غير مشروع خبيثة تكون، لا تكون طيبة. الإنسان المؤمن طيب ولا يتناول إلا الطيب، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. إله نانا يعني معه، لأنه إله تجي أحيانا بمعنى مع، مثلا من أنصاري إلى الله يعني مع الله، باعتبار أن الله تعالى ناصري وأريد منكم أن تنصروني أيضا. ولذا لما يجون إلى آية الوضوء كثير من الفقهاء كثير من المفسرين يذهبون إلى أن المراد من قوله تعالى واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ما يريد يحدد المكان ولا الاتجاه، وإنما يقول واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، أي إلى بمعنى مع عند الكثير من الفقهاء. ليش؟ لأن قد يكون واحد بناء أنه إلى أول المرفق كافي، بعد ما يريد المرفق نفسه يغسله، وإنما الآية أكدت يعني المرفق لازم يغسل الإنسان مع المرافق، إلى المرافق يعني مع المرافق. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، إنه كان حوبا كبيرا. حوب يعني إثم، إنه كان حوبا كبيرا يعني إثما كبيرا. في أيام الجاهلية كانوا لا يورثون المرأة ولا اليتيم، الطفل سواء بنت أو ولد ما كانوا يورثون لأنهم ضعفاء. ليش يا بيه؟ بحجة أنهم صغار ولا يحملون السلاح ليدافعوا عن العشيرة، فما لهم حق. أقرب واحد إلى المتوفى كان يستصحب أموال المتوفى، وتبقى المرأة ويبقى البنات ويبقى اليتامى ضعفاء في الوقت الذي هم تركت لهم بعض التركة، بعض الأموال يستعينون بها على دهرهم، وإذا بواحد قوي يجي يستولي على هذه الأموال ويخليهم عالى يكونون على الآخرين يتكففون الناس أذلاء، لأن هو الإنسان اليتيم ذليل، المرة فوقان فقير يصير بعد أكثر صاحب حاجة يصير. إلى أن في أوائل الإسلام بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة المنورة، واحد من الأنصار توفي وترك بنات وزوجة، وجاء ابن عمه أو ابن عمه واستولوا على أمواله، فرفعت المرأة أمرها وأمر بناتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستصبرها الرسول أن اصبري إلى أن الله تعالى يحل مشكلتك. فبعد بره من الزمن أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. طبعا الآية مجملة، الآية تقول نصيب، مثل ما للرجال أكو نصيب للرجال، للنساء هم أكو نصيب بصورة عامة وحتى الأطفال، لكن إيش قد شنو الآية ما تعرض إلى هذا. هاي أول آية نزلت بالنسبة للميراث، بعدين نزلت تباعا آيات متعددة أخرى اللي تتحدث عن تفاصيل الميراث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وتذكر الآيات البينات الأخرى: حق الأبوين كل واحد منهما السدس، وحقوق الآخرين. والسنة النبوية أيضا عاضدت الكتاب العزيز وشرحت تفاصيل الميراث والمقدار الذي يرثه الوراث. المهم أن الله تعالى جعل لهؤلاء حقا، وقضية أنه صغار أو كبار هذا مو دليل، بل بالعكس الصغير أكثر يحتاج إلى رعاية، أكثر يحتاج إلى رحمة وإلى شفقة وإلى عاطف، لأنه أم يحتاج إلى مساعدة مادية أم يحتاج إلى مساعدة معنوية. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم برعاية اليتامى. بتشوف إيش قد أحاديث واردة في هذا الباب: من مسح على رأس يتيم ترحما له، من مسح على رأس يتيم ترحما له جعل الله تعالى بكل شعرة مرت من تحت يده له نورا يوم القيامة. في حديث آخر يقول صلى الله عليه وآله وسلم: من مسح على رأس يتيم رفقا به كتب الله تعالى له بكل شعرة تمر من تحت يده حسنة. شو ملايين الشعر، فيكتب الله سبحانه وتعالى له هذا المقدار من الثواب. ثم ما يقبل الإسلام بعزل اليتامى وإنما يأمر بأن يخلطوا مع البيوتات ومع الأطفال ومع العوائل والأسر حتى لا يشعروا بأنهم جسم ناتئ عن الجسم عن جسم المجتمع، وإنما هم أعضاء في المجتمع. لكن في نفس الوقت لازم لا تجرح عواطفهم وشعورهم، كلمات قاسية، كلمات مذلة، كلمات مهينة، طبعا هذه تجرح القلب. ولذلك الآية الكريمة قالت فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، يعني خلي يخافون من الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى اليتيم، ويقولون قولا سديدا، قولا طيبا، قولا كريما. ذيك الآية الكريمة تقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. سنقول هو الكلمة الطيبة هي صدقة، الكلمة الطيبة هي هذه صدقة، وذولا قلوبهم جريحة ويشعرون بالضعة ويشعرون بالذلة ويشعرون بالفراغ العاطفي، فيحتاجون إلى رعاية وإلى عطف وإلى لطف أكثر. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله سبحانه وتعالى أوعد في مال اليتيم عقوبتين اثنتين، إحداهما في الآخرة والثانية في الدنيا. أما في الآخرة الآية واضحة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. سبحان الله، هاي إنما يأكلون في بطونهم نارا، بعض يقولون على أنه خب لاعتبار يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يجعل النار في بطون هؤلاء مقابل هالأشياء التي أكلوها. بس البعض الآخر الذي يؤمن بتجسم الأعمال وتجسم الأشياء يقول لا واقعا هذا، لأنه احنا ما ندري الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى بعض الآيات مثلا يشير إلى هذا المعنى، أن هي هاي الأشياء تصير نار وهي في الأصل نار ونحن لا نراها، بس بعدين تنكشف الأستار فنراها على واقعها. يعني لما يجي القرآن الكريم يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الآية الكريمة ليش تقول ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب؟ أصلا شنو الفرق؟ يعني لما تجي إلى الدينار اللي هو من سرقة أو من حرام غير مشروع والدينار اللي من حلال شنو الفرق بيناتهم؟ شنو؟ لكن عند الله سبحانه وتعالى فرق، أكو عند الباري عز وجل أكو تفاوت بين هذا وذاك. ولذلك يعتبرون هذا الشيء الذي يأكله الإنسان هذا خبيث، هذا ينقلب إلى نار، يعني هو في الواقع الآن قاعد يأكل نار لكن ما يلتفت إلى هذا، ما يحس به إلا في الآخرة. ذاك الوقت اللي حقائق الأمور تطلع ذاك الوقت يشوف نفسه على أنه ماذا يكون. مثل مثلا سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، إن سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة بناء أنه الأموال هذه التي بخلوا بها هذا صير زنجيل مثلا سلسلة، بينما الروايات تقول أن الله سبحانه وتعالى يخلق منها أو يجعل منها ثعبان، ثعبان، فهذا الثعبان يطوق رقبة هذا الإنسان البخيل الذي لم يعطي حق الله، لم يعطي حق الضعفاء والفقراء، ويبقى يلسعه وينهشه على طول. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، هاي الأشياء اللي يذكرها القرآن تصير حقائق يوم القيامة، لأن كثير من الأشياء غامضة عندنا في الدنيا وأكو ستار وحجاب بيننا وبين الواقعيات. كيف تكون الصلاة نور؟ وكيف تكون القراءة قراءة الذكر نور، قراءة القرآن نور؟ وكيف الكلمات البذيئة تكون خبائث؟ قد واحد من المؤمنين حدثني مرة قال كان مجلس بالليل جالسين ليلة من الليالي وصار بيناتنا حديث عن الأدب الخليع، أدب المكشوف اللي يسموه، يعني به كلمات نابية، به كلمات مو موزونة. يقول لما صار الليل هو من الأخيار، يقول رأيت في المنام كأن فمي مملوء عذرة، وهذا واقع، هذا واقع، لكن احنا ما نرى الكلمات البذيئة، هذا واقع خبيثة. تقول القرآن لما يقول ولا تتبدل الخبيث بالطيب، يعني واقعا خبيث، وانت سوى تعارف، يعبر عن هذا بالخبيث ويعبر عن ذاك بالطيب. عند الله اكو حقائق، اكو اشياء اللي يعرفها الله سبحانه وتعالى. بينما كلوا من طيبات ما رزقناكم، سواء الغذاء هو طيب او الفلوس الاموال اللي تشتري بها الغذاء يكون طيبا، ويعقبه طبعا نفس الغذاء يكون طيب، لان من مصدر طيب، من وسيلة طيبة. حذر القرآن الكريم من اكل اموال اليتامى، لان ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما. طبعا ما قال اموال اليتامى مرة، يجوز للإنسان إذا قيم ويربي أموال اليتامى ويدبر أمورهم فليأكل بالمعروف، إذا فقير، إذا ما عنده أموال اللي يقدر يقوم نفسه، إلى حق أن يأخذ راتب، يأخذ فتشيء الذي بالمعروف، معروف مو بالمنكر، مو ظلما، فهذا ما يصير حرام عليه، مو ظلما هذا. لكن إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فيقول الإمام الباقر سلام الله عليه إن الله سبحانه وتعالى أوعد في أكل أموال اليتامى عقوبتين اثنتين، إحداهما في الآخرة هذه، والثانية وين؟ في الدنيا. هاي اللي في الدنيا شنو؟ يقول سبحانه وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يعني الله سبحانه وتعالى يقول له كما تدين تدان، على هالقاعدة هذه، يعني انت الآن لما استغليت الفرصة بالنسبة الى اموال اليتامى الذين لا يقدرون على الدفاع عن انفسهم واموالهم، زين، فمعناه انا اخلفك ايضا في ذريتك مثل ما اخلفت هذا الانسان المتوفى في ذريته. هذا شين معنى؟ هذا معنى انه القرآن الكريم يريد يهيج العاطفة عند الإنسان، لأنه رابطة الإنسان، عاطفة الإنسان بالنسبة إلى أبنائه، بالنسبة إلى ذريته، بالنسبة إلى أطفاله، رابطة قوية جدا. زين، هاي الرابطة القوية يريد الإنسان الخير لأبنائه، خير لأطفاله في الدنيا، خصوصا إذا أطفال صغار، بعد أكثر لأن يحتاجون إلى رعاية، يحتاجون إلى عطف، يحتاجون إلى تربية. فيفكر بالنسبة إلى المستقبل، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافة خافوا عليه، يعني يخافون على ذول الذرية أن يضيعوا، أن يهملوا، أن يظلموا، أن يؤذوا، أن يضربوا، أن يقسى عليهم. كل إنسان يحب أطفاله يكونون في خير، يكونون في عزة. أصلا البعض من الناس ما مهتم بالحياة هكذا، يعني ما يهم أن يطول عمره ولا، بس من الناس هكذا، لكن من عند أطفال صغار يقول أنا بس على حساب ذولا لما أربيهم وكبرهم أزوجهم يقدرون يوقفون على رجليهم وهم يدبرون حالهم، بس كن الله ينطيني عمر على حساب ذولا، بس الله ينطيني عمر على حساب ذولا. وزادني رغبة في العيش معرفتي ذل اليتيمة يجفوها ذو الرحم، أخشى فظاظة عم أو جفاء أخ وكنت أبكي عليها من أذى الكلم. عند بنت هذا لولا أميمة لم أجزع من العدم، يعني من الفقر، ولم أقاس الردى في حندس الظلم. يقول على حساب ذولا أنا أفكر بهم، أعمل، أريد أجمع لهم أموال في سبيل أن يكونوا في خير. ذاك الثاني يقول لولا بنيات كزغب القطع رددنا من بعض إلى بعض لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض. أولاد الولد ما يولد ترى، يعني مو إلا بنت أو ابن. وإنما أولادنا بيننا أكبادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. عند عاطفة الإنسان، عند محبة تجاه عياله، تجاه أطفاله، يريد لهم الخير في الدنيا، يريد لهم الخير في حياته، أصلا يعمل يركض عليه من يعني. هو الإنسان كثير من الناس أكله يريد يعمل سنة واحدة تكفي 10 سنوات لو كان واحدة مثلا، لكنه يدأب في العمل، يسعى على حساب أطفاله، على حساب راحته. ولذا ورد في الحديث الشريف قلة العيال أحد اليسارين، يعني نوع من اليسار يكون للإنسان، نوع من السهولة يصير للإنسان، أن ما عنده هذا قد مصرف، ما عنده هذا قد نفقات، لأنه قلة عيال عنده. كل ما عياله أكثر معناه الصعوبات أكثر تكون. ثم يعرض الإنسان نفسه كثيرا ما يعرض الإنسان نفسه للأخطار في سبيل أطفاله، في سبيل أطفاله، في سبيل عياله. رحم الله العلماء، واحد من العلماء الزهاد نقل لي أحد المؤمنين أنه كان في أيام رضا شاه كانت عنده أرض، وكان بالنجف من أقدس العلماء، كانت أكو عنده أرض زراعية في إيران موقوفة عليه وعلى ذريته، استولى عليها الظلمة، قام يطالب بيها، يحكي ويا هذا ويحكي ويا ذاك ويطالب على كل حال. واحد من المسؤولين الكبار التفت له قال له: شيخنا انت رجل معروف بالزهد، انت رجل معروف زاهد، ماكو موجب هاجد انت مصر على استرجاع ارضك هذه؟ التفت له قال له: اجيب لك فرد مثل حتى تعرف السبب. قال: ماذا؟ قال له: يقولون فرد واحد كانت عنده قطة في البيت، وكانت هاي القطة أمينة حتى على اللحم، عادة يقولون القطة نصر أمينة على اللحم، لكن هذه مربيها في الشكل اللي أمينة حتى على اللحم، لابد مشبعها، فيقولون أنه الكلب أمين حتى على اللحم، لكنه القطة يقولون مو أمينة، بس هذه كانت على كل حال مو خائنة. يقول: بقيت معه مدة حتى اللحم موجود وشي ما يتعرض له إلا إذا هو يذبله. بعد مدة فدي يوم إجا جايب لحم، شاف اللحم مأكول منه قسم، سأل منا شايل أحد؟ لا، عرف على أن هي القطة. يقول: لما إجت يمه تجي يمه متعلم عليه، شال عصا ضربها، يظهر هي التفتت، قال: ليش ضربها؟ وراحت غابت شوية ثم جابت، اجت جابت اطفال 2 3 ذبتهم قدامه. تريد تقول له: انا لما كنت وحدي انا اصبر على الجوع الى ان تطين، لكن عندي الان اطفال، دول يردون يعيشون، دول يردون اكل، يردون غذاء، فمجبور انا ان اعمل لهم كل وسيلة. قال له: يابا انا لو كنت وحدي، ذاك الرجل المسؤول يقول: انا لو كنت وحدي ما يهمني انا حتى لو اكل خبز خالي، لكن الآن عندي أولادي وبناتي، ودول يردون أكل، يردون عيشة دول، فأنا مجبور أن أطالب بحقي، مزرعتي ما أخذها أطالب بحقي حتى ترجع لهم عيشة تصير لهؤلاء، معيشة تصير لهؤلاء. على كل حال يعرض الإنسان نفسه. أنت أقرأ حتى في تاريخ الحيوانات، شوف الطائر اللي يأخذون أفراخه أحيانا هو يجي بذبر وحدك، خلي لزموه، خلي تتلو في سبيل الأطفال، زين. وهكذا اللبوة تخرج من غيلها لتستحصل غذاء لأطفالها، قد تعرض نفسها للقتل، قد تعرض نفسها للجراح، كل ذلك من أجل. وحتى الناس بعد عاطفتهم أكثر، محبتهم لأطفالهم أكثر، وحتما يفكرون فيهم كثيرا. القرآن الكريم حرك العاطفة الإنسانية: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه. خلي دول يخشون أن يمر عليهم مثل ما مر على ذاك الشخص الذي ترك دول الأطفال. شلون هذا الآن قاعد دول اليتامى قاعد يظلمهم؟ ربما القضية تدور الدائرة عليه، لنفرض هو يقول: يا باب والأولادي بناتي كبار، هو أحفاده أسباطه ذريت، على كل حال قلبه يميل إلهم، ربما يصير الانتقام منه. أحسنوا في عقب غيركم، قاعدة عامة هذه، أحسنوا في عقب غيركم تحفظوا في عقبكم. كلام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة شهر رمضان: وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم. تحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم، لأن الدنيا دار مقاضاة وقصاص. الله سبحانه وتعالى يذكر: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلا، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليه، ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. كل هذا يعني أكو أخذ وعطاء وأكو قصاص في الحياة، أكو فعل ورد الفعل، من نفس الفعل من نفس شكل الفعل يرجع على الإنسان خيره خيره أو شره. شوف في قضية نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر العالم المعروف، من جملة الأشياء اللي سواها شنو؟ أنه شاف الجدار يريد أن ينقاض فعدل عمارة شي يرتب الهية قوم. بعدين لما يسأل موسى عليه السلام: ليش قومت هذا وما أخذتهم عليه أجرة؟ قال: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالح. ولما الإنسان صالح هالصلاح هذا مؤثر بالنسبة إلى ذريته، الله يهيئ لهم. إلا طبعا في أكثر الحالات هذه إلا حالات الابتلاء، ذاك على كتب. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، رحمة من ربك. تحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. ثم قال: أيتمه وأوصى به. هو من الذي أخذ أبا إلا إذا مقتول شيء في رقبة الناس دمه، وإلا إذا متوفى طبيعيا خب. أيتمه يعني اليتيم، أيتمه ثم أوصى به، وابتلاه وابتلى به، يعني امتحنه وامتحن به الآخرين، ماذا يعمل هذا؟ ثم يا إخوان، حق اليتيم حتى إذا ما وارد من الشرع شيء بالنسبة له، بالنسبة للمجتمع يعني المجتمع إذا صار بناء يستحقر اليتيم وما يهتم به، يعني يطلع سربوت، يطلع إنسان ابن الشارع ابن العقد، يعني ما يطلع إنسان مهذب إذا ما ربوا تربية صالحة، إذا ماكو جهات اللي تقوم بواجب هذا الإنسان، فيخرج إنسانا غير سليم. إذا خرج إنسان غير سليم عضو شال يصير بالمجتمع، شقي يصير، مضر للمجتمع، يجر الولات إلى المجتمع. لازم هذا عضو بالمجتمع يكون عضو سالم. ثم هذا إذا شاف المجتمع استحقره وذله وما اهتم به، ربما عقد نفسية صير عنده، إذا صارت عنده عقد نفسية بعدين إذا كبر صار قوي شير ينتقم من المجتمع الذي استهان به. أما إذا شاف رحمة، إذا شاف رقة، إذا شاف عطف، معناه يتعاطف مع المجتمع، ينصلح، يصلح أمره، ويكون إنسان سليم وعضو نافع في المجتمع ويستفاد منه. على كل حال، اهتمام الإنسان كثير بالنسبة إلى أولاده، بالنسبة إلى بناته، بالنسبة إلى ذريته، ومواقف كثيرة أكل تدل على هذا المعنى. مثلا يذكرون بالتاريخ في أيام المعتصم العباسي، قام رجل ضد المعتصم، طبعا مو ثورة عنده ضده، لا، جمع له عصابة، هو قوي الشخصية، جمع له عصابة قام ينهب وياخذ ويروح ويجي خلاف أوامر الدولة والقانون. اسمه تميم ابن جميل السدوسي. كل ما كان يبعث خلف القوات كان يدحرها أو كان يفلت منهم وما يلزمه. بقي على هذا مدة من الزمن إلى أن طوقته قوات المعتصم وألقت القبض عليه وجاءت به إلى المعتصم. المعتصم قاسي كان، فكان حاقد على أحمد ابن أبي دؤاد المعروف وجماعة. فأمر بالنطق، النطق فالقطعة جلد يخلوها داخل المجلس على الفراش، وأمر بالسيار. أم إجى؟ ماذا إجى؟ قعدوا هناك يضربون عنقه حتى الدم لا يروح منا ثم يشيلوا على النطع. فالنطع موجود والسيافة موجود. أمر بإحضار تميم ابن جميل. تميم ابن جميل كاسم أبيه كان جميلا وسيما رشيقا، بس كان قوي القلب. يعني هالرجل اللي الآن 99% ونص راح ينقتل، مع هذا كله ما استرهب المقام ولا الموقف، دخل عادي ومهتم بالموضوع أبدا. المعتصم العباسي أعجب بشكله، واحد تخربط عند الشدة يوشي، هذا لا شافه قوي القلب. حتى أحمد بن أبي دؤاد والحاضرين كانوا يدحوه، ما شفنا واحد اللي يتعرض للموت مثل هذا قوي القلب وما اضطرب أبدا، وإنما دخل إلى المجلس وتحدث وتكلم لما طلب منه بصورة سليمة. راد يشوف عقل قلبه لسانه بالنسبة إلى شكل الخارجي، شكله جميل شلونه يعني، قد يكون واحد شكل الخارج جميل لكن لسانه موشي أو عقله موشي أو قلبه ضعيف. ففت إليه قال إيهن يا تميم، لماذا خرجت علينا؟ التفت تميم ابن جميل قال يا أمير المؤمنين، إن الذنوب تخرس الألسنة الفصيحة وتعي الأفئدة الصحيحة، ولقد عظمت الجريرة وانقطعت الحجة وساء الظن، ولم يبق إلا عفوك أو انتقامك، وأرجو أن يكون أقربهما إليك وأسرعهما إلي أشبههما بك وأولاهما بكرمك. شوف هذا، شوف الكلام العربي الفصيح اللطيف، عبالك عند دكتوراه بالأدب العربي قاعد يحكي هذا، كان عادي على كل حال. ثم قال على البديهة، أرى الموت بين السيف والنطع كامنا، يلاحظني من حيثما أتلفت، وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي، وأي فتى وأي امرئ مما قضى الله يفلت، وأي امرئ يأتي بعذر وحجة، وسيف المنايا بين عينيه مصلت. يتحدث في أبياته عن أنه لا يخشى من الموت، وما جزعي من أن أموت، وإنني لأعلم أن الموت شيء مؤقت، مراد من المؤقت يعني معين من قبل الله، أقت شيء الفلاني يعني عين من قبل الله سبحانه وتعالى، ولكن خلفي جزعك ممن، ولكن خلفي صبية قد تركتهم، ولكن خلفي صبية قد تركتهم، ولكن خلفي صبية قد تركتهم، وأكبادهم من حسرة تتفتت، يعني تتفتت علي، فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة، أرد الردى عنهم وإن مت موتوا. إذا عاشوا معناه إذا عشت أنا يعيشون في كنفي أعزاء، وإذا مت معناه يكونون أذلاء. أخذت الكلمات والشعر هذا أثر بالغ في قلب المعتصم، فتغسل المعتصم في وجهه من بعد ما كان عابس وغضبان، وقال يا تميم، كاد أن يسبق السيف العذل، إني تركتك للصبوة، وإني غفرت لك الصبوة وتركتك للصبية. ثم أمر بإلقاء خلعة عليه وأمره على المنطقة التي يعيش فيها هو. على كل حال هذا الرجل يقول أنا ما أخشى من الموت، لأن الموت شيء مؤقت ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت. فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة أزيد الردى عنهم وإن مت موت. حياتهم مرتبطة بي، إذا أنا موجود هم ما يعيشون في خير، أما إذا أنا رحت معناه نصيبهم الذل. ما أذل اليتيم، ما أذل اليتيم حين ينادي بأبيه ولا يراه مجيبا. الله أكبر، لأن علما يعتمد عليه من، علما ينادي، علما يندب غير أبيه وهو أقرب الناس إليه وهو أكثر الناس عطفا عليه. فإن يبكي اليتيم أباه شجوا مسحنا سياطهم رأس اليتيم. ما أظن أكو أحد أكثر من أهل البيت رقة وعطفا على الناس بصورة عامة وعلى أطفالهم. هذا أمير المؤمنين يقول: ما إن تأوهت من شيء رزيت به كما تأوهت للأيتام في الصغر، قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر. يعني يتيم الناس مثل يتامى، كان يعتني بهم يعطف عليهم. وهكذا الحسين صلوات الله وسلامه عليه كان معروفا أبا اليتامى والأرامل، لكن من بعده يتامه ماذا جرى عليه؟ وذول المشكلة أنه إذا واحد رقيق بالنسبة للأطفال أكثر بعد تأثر الأطفال، لأن إنهم علاقة شديدة انشداد بأبيهم وأمهم. ولذلك طفلة الحسين في الشام، طفلة الحسين في خريبة الشام، اللي دائما كانت تسأل عن أبيها الحسين: عم زينب أين أبي؟ كثير العلاقة بأبيها، كثير المحبة بالنسبة لأبيها، لأنه رأت منه خيرا، عطفا، شفقة، لطفا. الحوراء زينب تحاول أن تسكتها، تحاول على أن تستعمل وياها التورية: أبوك مضى إلى سفر وسوف نلتقي إن شاء الله، سوف ترين أمثال سفر الآخرة يعني. لكن ليلة من الليالي رأت أباها في المنام، أجلسها الحسين في حجره، قبلها، حست بدفء حرارة قلب الحسين، حرارة حنان الحسين عليه السلام. قامت من نومتها تنادي: عم زينب أين أبي؟ الآن كنت جالسة في حجره، الآن كان يضمني إلى صدره. قامت تقول لها مثل ما قبلا كانت تقول لها مضى إلى سفر، قالت: الآن كنت جالسة في حجره في ظلام الخريبة، خريبة الشام. قامت الحوراء زينب مات مالكت على نفسها، بكت. الرباب جلست تبكي، سكينة تبكي، أطفال كبار صغار نساء صار لهم عويل، صار لهم دوي نصف الليل في الخريبة. سمع يزيد جالس في مجالس السمر مالت ذيك الليلة، سأل: ما الخبر؟ اجى الرسول، سأل، رجع، قال: طفل الأبي عبد الله الحسين رأت أباه في المنام وقامت تريده وتسأل عنه، قال: ماذا نفعل؟ أنحيي لها أباها؟ ثم قال: احملوا إليها رأس أبيها الحسين، إنها طفلة لا تفرق بين رأس القتيل ورأس الحي، لعلها تهدأ، أقبلوا إليها برأس أبي عبد الله الحسين في طبق وعليه منديل. طرقت الباب، خرجت الحوراء زينب من الطارق، طفلة تنتظر أبوها، بناها أبوها بالخارج، وإجا خارج البيت، خارج الخريبة، والآن إجا ظلت تنظر إلى الباب لعل أباها يدخل عليها. يابا جابوا، جابوا، وشافتهم من بعيد، صاحت: هلا براسك يا العميد، يا هلا يا العزنا بليلة العيد، ليش قطعت بينا يا صنديد؟ وقفتنا ويا ناس المو شجاويد، اخذت الراس الشريف وضعت شفتيها الصغيرتين على شفتي ابيها. طفلة ذكية، شلون ما تفرق بين رأس القتيل ورأس الحي؟ شلون تحاجي ابوها ما يجاوبها؟ اخذت تشكو آلامها، قلبها صغير: ابا يا ابا ما تدري كيف ضربونا، ابا يا ابا سبونا اسرونا من بلد الى بلد، ابا ضربوا عمتي زينب. وهكذا تشكو آلامها وآلام اهليها: أبا يا أبا من الذي قطع رأسك؟ ثم هدى صوتها قليلا قليلا يا ساعة بقت والنفس ترديد، صاح العليل وصاحة تشيد، عم قضت فوق الوريد. يقول هدأت الطفلة، ظنت الحوراء انها نامت، اجت ليها توخر الراس منها، واذا بالامام زين العابدين ينادي عم زينب نحى الراس عن هذه الطفلة، والله لقد ماتت على راس ابيها. اقبلت اليها الحوراء زينب حركتها، واذا بها ميتة هاجت احزان واحزان بنات رسول الله، صرخنا وبكينا من جديد. والله حيرتني يا حسين، والله حيرتني. انا حرمة بجريرة كلفتني، شالي يا شي ابن ام جبتني، اي وبد يا يار غربة ضايا يا يا عتني بليتام بليتام، وصيتني خويا بليتام، اي انا حرمة وطحت مع بي يا الظلا يا شباريل وقع ولا الغفونا، احنا الضايعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي. نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله، رب زدنا علما ويقينا وايمانا وهداية وبصيرة وتوفيقا. اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. منا على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية، انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المقيمين بهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك. ارحم اللهم امواتهم وامواتنا واموات السامعين والمؤمنين. الفاتحة مع الصلوات.